القدس. سعادتي في رحلتي مشاعري مزجتها ببهجة المناظر. القدس في عيني في ذاكرتي، جنات خلد مدها في خاطري. شوارع تقص من أسمائها رواية جليلة المآثر. نحبها ونحتمي في قلبها، دقاته تدق للبشائر. والسور ما أدراك ما بنيانه، كأنه تعويذة للزائر. من قمة الزيتون، من قمة الزيتون تبدو روعة أبهى من الياقوت في الجواهر. أسرح العينين في قبتها فتجتلي من ضوئها نواظري. ورحت للأقصى، ورحت للأقصى وفي أجوائه طالعت قرآني بوجد غامري. أسريت في روحي، أسريت في روحي سرا، حتى إذا طار البراق كنت بعد الطائر. هذا أبو الخطاب، هذا أبو الخطاب يبقى عادلا مسامح يجزي بعفو القادر. أورشليم يا عريقة المدى، داود أبقاك لدهر الداهر. جئت المسيح خاشعا إذ نوره يطغى على حسي، على خواطري. كنيسة ترن في أجراسها، كنيسة ترن في أجراسها قيامة مسيحنا يا ناصري. يا درب آلامي، يا درب آلامي أسير صابرا، أمشي على إيلام جرح طاهر. أحبها في علمها في دينها، مدينة الحب لسلم زاهري.